ورضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم وسار على طريقتهم إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال في كتابه: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. قال في حديثه الشريف: لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اختفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا تكلمنا في اللقاء الماضي عن كفالة عبد المطلب لنبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ثم تكلمنا عن وفاة عبد المطلب، ثم تناولنا كفالة أبي طالب لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وذكرنا من أمر اصطحابه معه في أسفاره وفي تجاراته، وذكرنا قصة التقائه ببعض أهل الكتاب الذين عندهم سابقة علم من كتبهم بعلامات النبي عليه الصلاة والسلام ودلائله، وذكرنا قصة بحيرة، وجاءتنا رسالة تتضمن نصيحة يقول فيها: لما لم تعرج على هذا الحديث بالتصحيح والتضعيف؟ ولكن اللقاء كان قد تم، والحقيقة أن في الورقة المكتوبة خيرا كثيرا، فيها كما قال هو أن الحديث مجال تصحيح وتضعيف عند أهل العلم، ومن صححوه دون ذكر بحيرة، دون تسمية، وإن ضعفوه بالتسمية وعلى أي، فهو مجال كلام عند أهل الصنعة، لذلك لم نعرج عليه بصحيح وضعيف، إنما اكتفينا بعزوه إلى المصادر التي وجد فيها. ثم ذكرنا قصة حرب الفجار، وبينا أطراف الحرب، وقلنا سميت بحرب الفجار لفجور الفريقين واستحلالهم ما حرم الله تبارك وتعالى من القتال في الأشهر الحرم وغيرها. وبينا أن النبي عليه الصلاة والسلام شهدها مع أعمامه. واليوم نقرأ حديث تزويج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها. قال ابن هشام: فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 25 سنة تزوج خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب. قال ابن هشام: فيما حدثني غير واحد من أهل العلم عن أبي عمرو المدني. قال ابن إسحاق: وكانت خديجة بنت خويلد امرأة تاجرة ذات شرف ومال، تستأجر الرجال في مالها وتضاربهم إياه بشيء تجعله لهم،

وليس من السهل أبدا أن ينطلي على أهل الرشد جشع الجشع الجشع أو طمع الطمع. لماذا؟ لأنها تفكر في الكلام قبل أن تتكلم به، وتفكر في عاقبة الحديث قبل أن ترد عليه. لذلك لما كان عندها من رشد، سمعت عن أمانة النبي عليه الصلاة والسلام، وعن صدقه، وعن حسن خلقه، لكن أي أمانة؟ أي أمانة؟ هل يسبق ذكر الإنسان منا بالأمانة دونما معاملة أم بعد معاملة؟ بعد معاملة. وفي هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يعمل في مال خديجة كان يتاجر، كان يعمل بالتجارة، يبيع ويشتري ويضارب، ومن ثم اشتهر عنه الصدق في المعاملة والأمانة في البيع والشراء. لأنه أبدا لا يشتهر المرء بالأمانة وهو اضمحلالي أو متقوقع أو حديث الدار، إنما لا يوصف بهذه الصفة إلا من خالط، إلا من خالط الناس. فالمخالطة تفرز إفرازات عديدة، تفرز مدحا وتفرز قدحا. تفرز المدح إذا أحسنت للناس في المعاملة مدحوك، وإذا أسأت أنا في المعاملة قدحوا في عرضي وقدحوا في صفتي وهيئتي. فالمخالطة تفرز مدحا وقدحا. ومن ثم النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الإنسان الذي يخالط الناس أفضل ممن لم يخالط. قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الذي لم يخالط الناس ولم يصبر على أذاه. إذن سمعت خديجة بأمانة النبي عليه الصلاة والسلام وصدقه وحسن أخلاقه، نظرا لإيه؟ لاختلاطه بالناس. فلما اختلط بالناس كانت إفرازات منه عديدة كلها تجسد الخلق الحسن، فانعكس عليه كلام الناس في مدحته، فسبقت مدحته إلى آذان خديجة فرغبته ليعمل في مالها. كلمة كانت تستأجر الرجال دليل على أنها امرأة راشد، وتضاربهم إياه يعني بتقول له اشتغل في المال وليك نسبة، تاجر بنسبة، تاجر وليك نسبة، اشتري لنا وبع لنا ولك نسبة. ثم سمعت بالأمانة، يبقى معناها في إفرازات من خلال المعاملة. قالت أو قال المؤلف: وكانت قريش قوما تجارا. يعني قريش والنبي من أين؟ من قريش. ففيهم شهرة الإيه؟ التجارة. يعني في الجاهلية لم يكونوا أهل بطالة، إنما كانوا أهل تجارة. وما سادت قريش الناس ببساطة، إنما السيادة كانت بصفات لا يضاهى فيها القوم، ومن ثم سادوا غيره، سادوا غيره. ما كان فيه ذيل، وكان فيه خزاع، وكان فيه سقيف، وكان فيه هوازن، وكان فيه تميم، وكان فيه غيره، لكن سادت كل هؤلاء قريش. لماذا؟ لعظيم صفاتها، ولحسن عاداتها، وكذلك لكثرة عملهم بالتجارة. الخبرة التجارية أضفت عليهم روحا جديدة فجعلتهم أسياد الناس. وكانت قريش قوما تجارا. فلما بلغها عن رسول الله ما بلغها من صدق حديثه وعظيم أمانته وكرم أخلاقه، بعثت إليه فعرضت عليه أن يخرج في مال لها إلى الشام تاجرا، وتعطيه مثل من سبق أم أفضل ممن سبق. لماذا تعطيه أفضل؟ لأنه يتفوق على من سبق، يتفوق على إيه؟ على من سبق. ما هو دائما العطاء حسب الإمكانية، العطاء حسب الإمكانية. ثم أرسلت معه غلامها ميسرة، وميسرة كان غلاما لخديجة، وكان كذلك عنده رشد، وكانت ترسله بمثابة المفتش المالي والإداري. هو ده مقرر الرحلة، ده المطلع على كل أحوال الإيه؟ الذي يعمل في التجارة، يحضر الصفقات وينظر ويكتب في النهاية تقريرا سريا ويذهب به إلى مين؟ إلى خديجة رضي الله عنها وارضاها. ميسرة كان يكتب لها في القديم، لكن لما كان النبي عليه السلام في مالها يعمل، التقرير السر اختلف، اختلف. ما هو يذهب بمال ثم يبيع ويشتري، ثم يأتي بمال آخر إلى مكة يبيع، وهكذا. يعني يذهب بصفقة ويعود بصفقة، يذهب من مكة بما تنتجه مكة، ثم يأتي من الشام بما تنتجه الشام. يبقى باع في مكة، باع في الشام وقبض، ثم اشترى سلعة أخرى، يرجع إلى مكة يبيع ما اشترى، وهكذا وهكذا. يعني استيراد وإيه؟ وتصدير، استيراد وتصدير، بيصدر وارداته ويستورد جديدا، يبيع في بلده، ثم يذهب مرة أخرى لليمن، يصدر إلى هناك ويأتي من هناك بواردات. رأى ميسرة الأمر مختلفا، رأى وجاهة في المعاملة حتى انبهر، ثم رأى أن المال زاد، ثم رأى فوق هذا وذاك خاصية ما رآها في غيره، وهو أن الملائكة تظله بأجنحتها، تظله دونما أو دون غيره، يمشي وسط الناس مظللا وغيره في شمس، كتب هذه الخاصية. يبقى إذن هو مفتش مالي وإداري، ثم بيكتب تقرير سري عن أخلاق التاجر ورغبة الناس في التعامل معه، ثم يوصي بتوصيات. فلما قدم التقرير وقع النبي عليه الصلاة والسلام في نفس خديجة، قالت الله، تم إنسان في هذه السن، أمانة، صدق، حسن أخلاق، وجاه، نسب، من عائلة، كل ما تتمناه المرأة هذا موجود فيه، ومن ثم عرضت نفسها عليه، عرضت نفسها عليه للزواج، للزواج. هناك رواية فيها ذكر امرأة تسمى ايه؟ نفيسة. اسمها ايه؟ نفيسة. الأسماء هذه أصبحت ايه؟ أصبحت نفيسة. نفيسة اسم النفيس، وعز عند الناس وجوده. لماذا؟ لأن أبناء الزمان الموجودين حاليا بيقول لك اسمها نفيسة، يا فضيحتي اسمها نفيسة، وهم ما يعلمون إن النفيس غالي، بيسموها مروة. ما المروة حجر، المروة ايه؟ حجر، لكن اسمها نفيسة. اليوم البنت تستقبح الاسم والام تستقبحه، يقول لك يا اخي احنا لسه في الاقدام، يا اخي ده اسمها يعني معناها غالية، يعني شيء غالي. في رواية في امرأة اسمها نفيسة كانت تعمل عند خديجة، فيعني هي التي ناقت الخبر لخديجة، ثم ناقت الخبر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كان الامر. لكن هنا هذه الرواية ليس فيها ذكر هذه المرأة، وعلى اي عرضت نفسها عليه، وهي امرأة كانت تحت مين؟ من زوج خديجة الأول قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مين فيكم يفكر؟ أبو هالة. يا أبو هالة، مش ابن أبي هالة؟ حد يشرب؟ اقطع عليه شخصين، ابن غصة. حد فيكم يشرب تاني؟ في النهاية أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أعمامه. هناك رواية أن أبا طالب هو الذي خطبها لمين؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. ولكن هذه الرواية فيها أن حمزة هو الذي ذهب مع النبي عليه الصلاة والسلام. طب لماذا حمزة؟ أيوة، أخو النبي في الرضاع وقرب السن، تقارب السن يعني أعمامه. وحمزة كان يعني كان رجلا صاحب سمعة عريضة، سمعة طيبة في الجود، أبو عمارة رضي الله عنه وارضاه، وكان صاحب شهامة ونجدة وشرف إلى قل ما تقل في حمزة، ووجاه إلى آخره. ومن ثم تقدم حمزة لإيه؟ لخطبة خديجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. خطبها من مين؟ خطبها من مين؟ من أبيها. طيب تعال معايا في رواية أخرى أن خديجة لما رأت أو لما سمعت من ميسرة أمر الملكين اللذين يظلان النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت إلى ابن عمها ورقة، قالت له إيه رأيك؟ أنا عندي تاجر شغال في مالي، وأنا أرسلت غلامي لمتابعته، فرأى عليه كذا وكذا وكذا. فورقة قال لها إن كان هذا قد حدث فمحمد هو النبي المنتظر. افهم معي الترتيب. لذلك الرواية سنقرأها برضو يعني من قبيل يعني العلم بالشيء، من قبيل علم الشيء. قال ابن هشام وأصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 بكرة. يعني ايه بكرة؟ ها؟ مش عارف بكرة ليه؟ ناقة بكر، يعني 20 ناقة بكر مهر مين؟ مهر سيدة خديجة. وكانت أول امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتزوج عليها غيرها حتى ماتت رضي الله عنها، وأنجب منها جميع أولاده عدا إبراهيم فإنه من ماريا. أنجب منها القاسم وكان به يكنى، والطاهر والطيب، وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله تعالى عن الجميع. طبعا القاسم والطاهر والطيب ماتوا قبل الإسلام، أما بناته الأربع شهدنا الإسلام وأسلمنا وآمنا بالله رب العالمين، وآمنا بالله رب العالمين. طيب بعد ذلك في الرواية اللي فيها سيدة خديجة بتقول له ورقة، بتقول له إيه؟ قال ابن إسحاق وكانت خديجة بنت خويلد قد ذكرت لورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة، وكان ابن عمها، وكان نصرانيا قد تتبع الكتب وعلم من علم الناس، وعلم من علم الناس، قد تتبع الكتب وعلم من علم الناس ما ذكر لها غلامها ميسرة من قول الراهب، وما كان يرى منه إذ كان الملكان يظلانه. فقال ورقة لئن كان هذا حقا يا خديجة إن محمدا لنبي هذه الأمة، وقد عرفت أنه كائن لهذه الأمة نبي ينتظر، هذا زمانه، أو كما قال. فجعل ورقة يستبطئ الأمر، يعني يستبطئ الأمر ينتظر، يعني ينتظر الأمر طول ليه، الأمر طول ليه، ويقول حتى متى. فقال ورقة في ذلك شعره، قال لججت وكنت في الذكرى لجوجا لهم طالما بعث النشيجا، ووصف من خديجة بعد وصف فقد طال انتظاري يا خديجة، ببطن المكتين على رجائي حديثك أن أرى منه خروجا. بما خيرتنا من قول قس من الرهبان أكره أن يعوج بأن محمدا سيسود يوما ويخصم من يكون له حجيجا ويظهر في البلاد ضياء نور يقيم به البرية أن تموجا فيلقى من يحاربه خسارا ويلقى من يسالمه فلوجا فيا ليتني إذا ما كان ذاكم شهدت فكنت أولهم ولوجا ولو جاف الذي كرهت قريش ولو عجت بمكتها عجيجا ورجي بالذي كرهوا جميعا إلى ذي العرش إن سفلوا عروجا وهل أمر السفالة غير كفر بمن يختار من سمك البروجا فإن يبقوا وأبقى تكن أمور يضج الكافرون لها ضجيجا وإن أهلك فكل فتى سيلقى من الأقدار متلفة حروجا. تعال نشوف كلام ورقة إيه اللي في داخله. طبعا لجلت وكنت في الذكرى لجوجا لهم طالما بعث النشيجة. عارف اللجج هو ايه؟ لجة اللجة اللجة معناها ايه؟ ارتباك، اضطراب، مع ازاي؟ حيرة. ومش هو كان بيفكر في مش كان بيفكر في شيء هيظهر وكان بيستبطئ شيء. قال شوف لجلت وكنت في الذكرى لجوج لهم، شوف لهم طالما بعث النشيج. ايه هو النشيج؟ البكاء مع رفع الصوت، البكاء مع رفع الايه؟ الصوت. ووصف من خديجة بعد وصف فقد طال انتظاري يا خديجة. لما سمع من خديجة ما قاله ميسرة قال لك بس يبقى الايام جربت، الايام جربت لظهور اخر الانبياء وقاعد بينتظر يعني بيغلي عايز يريد ان يدركه قبل ان يموت. ببطن المكتين على رجائي حديثك ان ارى منه خروجا. يعني هو بيبين ان مكه وما حولها، مكه وما حولها كله بيقول انا ارجو ان لا يخرج الا من هذا المكان كما هو في في الكتاب الذي قرأ. ثم يقول رجائي حديثك ان ارى منه خروجه. يعني انا بارجو على الله او بارجو من الله ان يكون حديثك يا خديجه من ورائه خروج اهل مكه مما هم فيه من ايه؟ من ظلام. بما خيرتنا من قول قس من الرهبان. قس يعني قسيس. ما هو الراهب مين سأله؟ مش ميسرة سأله؟ ولا هو سأل ميسرة؟ هو سأل قام قال له مين ده؟ ما جلس تحتها إلا إيه؟ إلا نبي. بما خيرتنا من قول قس من الرهبان أكره أن يعوج. يكره يعني يعوج يعني يكره أن يرجع في كلامه. تمام؟ والمعنى يعني هو يعني يخشى تأخر حصول النبوة. هو يعني ورقة خايف ان الامر ما يحصلش، يعني هو طامع ان يحدث هذا الامر في حياته. قال بما خيرتنا من قول قس من الرهبان اكره ان يعوج بان محمدا سيسود يوما ويخصم من يكون له حجيجا. الحجيج هو ايه؟ المجادل، المحاجل هو المجادل. تمام؟ ومش عندك الايه سوره البقره؟ ألم ترى ها؟ إلى الذي حاج إبراهيم حج يعني إيه؟ بجادله بأن محمدا سيسود يوما ويخصم من يكون له حجيجا ويظهر في البلاد ضياء نور بنبوته يقيم به البرية أن تموجا. تمام؟ يعني النبوة إذا ظهرت استقر الأمر في مكة واستقر الأرض في الأمر وابتعد الاضطراب عن الناس، وابتعد الاضطراب عن الناس. ولذلك لما بيقول وتركنا بعضهم يومئذ ايه؟ يموج في بعض. يموج معناها ايه؟ يضطرب الحال، يعني الحال معكوك باللغه العاميه. ويظهر في البلاد ضياء نور يقيم به البرية أن تموج، يعني أن تضطرب. فيلقى من يحاربه خسارا ويلقى من يسالمه فلوجا. الخسار معلوم، طب الفلوج النصر. فلج فلان يعني انتصر وظفر. يعني ورقة يقول يلقى من يحارب النبي خسارا ويلقى من يسالمه ظفرا ونصرا. قال فيا ليتني إذا ما كان ذاكم شهدت فكنت أولهم ولوجا. ولوج يعني إيه؟ يعني كنت أولهم دخولا في دينه. ولو جاف الذي كرهت قريش ولو عجت بمكتها عجيجة. ولو ارتفعت الأصوات في مكة مهما يعملوا سأكون أول الناس ولوجا في الدين. ولذلك في الحديث خير الحج العج والثج. يعني العج يقولك بعجوا، دي مش عجة، دي العج معناها ارتفاع الصوت بالتلبية. العج معناها ايه؟ ارتفاع الصوت بالتلبية. طب والثج؟ الذبح. الثج اللي هو الذبح، يبقى معناها افضل الحج العج والثج، يعني ارتفاع الصوت بالتلبية وكسرت ايه؟ نزول الدم من اثر الذبح. قال ورقة فيا ليتني اذا ما كان ذاكم شهدت فكنت اولهم ولوجا. ولو جاف الذي كرهت قريش ولو عجت بمكتها عجيجا. ارجي بالذي كرهوا جميعا الى ذي العرش ان سفلوا عروجا. شوف الترتيب بتكلم بيقول ايه؟ بقول انا بتمنى على الله، بتمنى على الله حدوث النبوة وان كره الناس هذا، وان كره الناس هذا. لماذا؟ بقول العروج معناها الصعود. عندك في اول المعارج اسمها ايه؟ اسمها سورة اسمها ايه؟ يعني المعارج يعني المصاعد. مش المعراج ده مصعد؟ مصعد ركبه النبي من فين؟ صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس الى ايه؟ السماوات العلى. اسمه معراج يعني مصعد. معراج يعني ايه؟ مصعد. طيب وربنا قال تعرج الملائكة ها والروح اليه. يبقى المعارج المصاعد. طيب فقال ارجي بالذي كرهوا جميعا الى ذي العرش ان سفلوا عروجا. لو وضعوا من عليه من على المصعد. وهل امر السفالة غير كفر بمن يختار من سمك البروجة؟ يعني بقول لك البروج دي اللي هي ايه؟ مش كده؟ طب سمكها يعني ايه؟ سمك البروج يعني اللي خلق السماء. بيقول يعني وهل امر السفالة غير كفر بمن يختار من سمك البروج؟ يعني السفالة النزول عن المصعد الالهي كفر، والكفر ده سفاله، والسفاله كفر بمين؟ باللي ربنا يختاره. قال بيقول لك يعني اللي ربنا يختاره والناس تكفر بيه يبقى ده هو السافل الحقيقي. ده السافل اللي هو وضع من على السلم، اللي هو وضع من ايه؟ من على سلم الهدايه. طيب ارجي بالذي كرهوا جميعا الى ذي العرش ان سفلوا عروجا. وهل أمر السفالة غير كفر بمن يختار من سمك البروج؟ فإن يبقوا وأبقى تكن أمور، لو عشت وعاشوا تكن أمور يضج الكافرون لها ضجيجا. الأمور هي إيه؟ لما يبقى واحد قيمة مثل ورقة بن نوفل، قيمة مصدر إشعاع في مكة وقيمة كبيرة، وبعدين ينضم لنبي اخر الزمان ويدخل تحت لوائه، بيحدث في مكه ايه؟ بيحدث فيها ضجه كبيره. فلان ده اسلم خلاص، ومن ثم ينحاز الناس اليه. قال فان يبقوا وابقى تكن امور يضج الكافرون لها ضجيجا وإن أهلك يعني وإن أمت فكل فتى سيلقى من الأقدار متلفة حروجا. الحروج دي ناقة، الحروج دي ناقة ذليلة منكسرة هزيلة الجسم، تمام كده، تخينة كده وحزينة وحالتها بالبلع، تمام. يبقى إذن هذا كلام ذكره ابن إسحاق وبين فيه أن سيدة خديجة عادت بالمشورة على مين؟ على ورقة. أهذا في النبوة أم قبل النبوة؟ قبل النبوة. ولذلك لما قال لها زمليني راحت فين؟ لعلمها بحاله، لعلمها بحاله. إذن يبقى إذن هي سألته قبل أن تتزوج، ثم لما كان الزواج وكانت النبوة وقال زمليني ذهبت مباشرة إلى مين؟ إلى ورقة. طيب يبقى ده حديث الزواج. تعال لنقرأ حديث بنيان الكعبة. الكعبة بنيت كم مرة؟ ها؟ كم مرة؟ طيب نعرف، سنعرف. هناك قول يقول بأن الملائكة بنتها لآدم فحجها آدم وبنوه عليهم السلام، ثم بعد ذلك أمر الله إبراهيم برفع القواعد، ثم أصابها ما أصابها من أمور التعرية، فقامت قريش على هدمها وبنائها، على هدمها وبنائها. وقصة الهدم والبناء قصة طويلة جدا في كتب السير، طويلة جدا، سنقرأها من قبيل أن نعرف، نعرف الصحيح والضعيف إلى آخره. ثم بعد ذلك بقيت الكعبة على بناء قريش حتى توفي النبي عليه الصلاة والسلام. ثم جاء عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما وبناه. ثم لما كان عبد الملك بن مروان هدم منها وأبقاها على ما تركها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى كده كم مرة؟ كده كم مرة؟ هنعرف بعدين. يلا بس تعالى نتكلم بهدوء كده. قال ابن إسحاق: فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 35 سنة اجتمعت قريش لبنيان الكعبة. يبقى إذن الكعبة بنيت بعد الزواج بكم سنة؟ ب10 سنوات. وكانوا يهمون بذلك ليسقفوها ويهابون هدمها، وإنما كانت رضما. الرضم ده الصخور الكبيرة، وإنما كانت رضما فوق القامة، يعني فوق ارتفاع ايه؟ فوق ارتفاع الرأس. فأرادوا رفعها وتسقيفها، وذلك أن نفرا سرقوا كنزا من الكعبة، زي اللي يمضي كده، بس دي كانت جاهلية، اللي يمضي بيجي يسرق حنفية الجامع، يعني ما عادش عنده شيء يسرقه غير حنفيات الجامع. والتاني دخل الجامع قام خلع الرخام اللي على العمدان. شوف شوف الغلط فين؟ طب قول لي بعد كده، ده الجاهل ده هنقول لكم كان اهل جاهليه، لكن احنا اهل اسلام. قال: وكان نفر قد سرقوا كنزا من الكعبه، وانما كان يكون في بئر في جوف الكعبه. الكنز كان فين؟ كان جوه البئر. وكان الذي وجد عنده الكنز دويكا مولى لبني مليح بن عمرو من خزاعه. قال ابن هشام: فقطعت قريش يده. يبقى القطع ده كان في الاسلام فقط ولا قبل الاسلام؟ افهم شوي. وكان الذي وجد عنده الكنز دويكا مولى لبني مليح بن عمرو من خزاعة. قال ابن هشام: فقطعت قريش يده، وتزعم قريش أن الذين سرقوه وضعوه عند دويك، وكان البحر قد رمى بسفينة إلى جدة لرجل من تجار الروم فتحطمت فأخذوا خشبها فأعدوه لتسقيفها. وكان بمكة رجل قبطي نجار، فتهيأ لهم في أنفسهم بعض ما يصلحها، وكانت حية تخرج من بئر الكعبة التي كان يطرح فيها ما يهدى لها كل يوم، فتتشرق على جدار الكعبة. يعني عايز يقول لك ان كان الناس يأتوا بالهدايا يرموها فين؟ يرموها في البير، تقوم تطلع الحية من البير تتشرق، معناها ايه؟ تتشمس، تطلع كده من البير وتتشمس. وكانت مما يهابون الناس، كانوا يخافوها يعني، وذلك انه كان لا يدنو منها احد الا احزألت وكشت وفتحت فاها. احزألت يعني اسرعت، وكشت خدت ايه؟ واضحة، وفتحت فاها يعني معناها في ايه؟ افتراس. وكانوا يهابونها، فبينما هي ذات يوم تتشرق على جدار الكعبة كما كانت تصنع، بعث الله إليها طائرا فاختطفها، فذهب بها. فقالت قريش: إنا لنرجو أن يكون الله قد رضي ما أردنا، عندنا عامل رفيق وعندنا خشب، وقد كفانا الله الحية. فلما أجمعوا أمرهم في هدمها وبنائها، قام أبو وهب بن عمرو بن عائذ بن عبد بن عمران بن مخزوم، قال ابن هشام: عائذ بن عمران بن مخزوم، فتناول من الكعبة حجرا فوسب من يده. وسب معناه ايه؟ طار من يديه، يعني هم كانوا خايفين من الحية، الحية الطائر خدها ومشي. طيب ايه عائذ بن عمران ده؟ مثلا في ليه حجر طار، يبقى معناها في خوف تاني. فوسب من يده حتى رجع الى موضعه، طار وراح فين؟ راح مكانه. فقال: يا معشر قريش، لا تدخلوا في بنائها من كسبكم الا طيبا، لا يدخل فيها مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس. والناس ينحلون هذا الكلام. الوليد بن المغيرة ابن عبد الله بن عمر بن مخزوم، يعني أنا أقول لك الكلام ده كلام مين؟ كلام الوليد. طب تعالى معايا، الرواية دي موجودة عند البيهقي في الدلائل، وموجودة عند الإمام الطبري في تاريخه، نقل عن ابن اسحاق، وطبعا فيها الواقدي، ومعلوم الواقدي ان هو ايه؟ متروك. الواقدي متروك، ومن ثم الروايه يعني بنقراها للمؤنسه، بحيث تبقى انت عارف يعني ان الروايه فيها متروك، ومن ثم الترك ده يدخل في الضعف ولا ما يدخلش في الضعف؟ في الضعف. طيب، يبقى الخلاصه هنا يعني ما نريد من هذه الروايه أن الكعبة لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 35 سنة، يعني بعد زواج 10 سنوات، قامت قريش لهدم الكعبة فخافت. ولما تهيأ لها البنيان، تهيأ بوجود نجار هيسقف السقف، وبوجود بقايا سفينة طالعة من عرض البحر، طالعة من عرض البحر. وبعدين عملوا اجتماع وقرروا في الاجتماع عدم ادخال نفقة حرام في بناء بيت الله الحرام، وهم اهل جاهلية ووثن. الحرام كان بيتمثل في ايه؟ قال لك لا يدخل فيها مهر بغي ولا ربا ولا مظلمة لأحد. يبقى أهل الجاهلية كانوا يعلمون أن الزنا حرام ولكن عارفين حلال، أما هو لا يدخل فيها مهر بغي، وعارفين الربا حرام وبرابه، يعني معناها كان عندهم بقايا ديانة، كان عندهم بقايا إيه؟ بقايا ديانة، ومن ثم لا يدخلوا تحت أهل الفترة، ومن ثم لا يكونوا إيه؟ لا يكون على فترة. طيب اليوم يا جماعة ما بقول لك فلانة رقاصة وبانية مسجد، وفلان غنواتي وباني مسجد، ده نحن مع إسلامنا لم نصل بعد، لم نصل بعد إلى فهم الجاهليين، يعني ما أما علمنا أن الله طيب ولا يقبل إلا إيه؟ إلا طيبة. ولذلك يعني الشيوخ، في شيوخ كده يعني اللي هم احنا بنسميهم اللي هم ربنا يتولانا وإياه، هم اللي بيفتحوها على الآخر، ومن ثم بتقول لك هو أنا بعمل إيه؟ ما أنا بمتع الناس، ما أنا بمتع الناس، وآخر سنة تروح تحج مع الناس، تحج وترجع ترقص، تمام؟ بتقول لك دي نجرة ودي نجرة، والمشايخ طبعا يعني كل شيء حداهم سهل بيمشوه، افهم معايا الترتيب، بيمشوها، لان المشايخ دول بيجوا في برنامج اسمه ايه بتاع اسمها هاله شو، يقول لها يا مدام هاله انت وحشتينا قوي، تمام؟ لما يبقى شيخ ويقول انت وحشتينا يا مدام هاله، وقاعد قدام هاله ديت، يعني لا اراك الله وجهها، شوف لا اراك الله وجهها ولا تراك حالها، وطبعا الشيخ قاعد يدا منها ممكن يبقى اللحية طول كده اهو، تمام؟ يقول لها والله وحشتينا يا مدام هالة. طب لما يقول كده وتسأل الراقصة، يقول لها كل شيء ربنا بيغفره. طب ماشي بيغفره، لكن بيغفره مع الرجوع ولا مع الإقلاع؟ طيب يقوم ومن ثم الراقصة تعمل ثواب، تقول لك أنا جماعتي 10 مليون من رقص، هنعمل جامع بمليون جنيه، تمام؟ طيب يا أخي أهل مكة مع جاهليتهم جنبوا المدى الحرام أن يدخلوه في بناء بيت الله الحرام، وأبناء الإسلام أهل المعاصي ما فهموا هذا الفهم ولا فقهوا هذا الفقه. طيب قال ابن إسحاق وقد حدثني عبد الله بن أبي نجيح المكي أنه حدث عن عبد الله بن صفوان ابن أمية بن خلف ابن وهب ابن حذافة ابن جمح ابن عمرو بن هصيص ابن كعب بن لؤي أنه رأى ابن لجعدة ابن هبيرة ابن أبي وهب ابن عمرو يطوف بالبيت، فسأل عنه فقيل هذا ابن لجعدة ابن هبيرة، فقال عبد الله بن صفوان عند ذلك جد هذا، يعني أبا وهب الذي أخذ حجرا من الكعبة حين اجتمعت قريش لهدمها، فوثب من يده حتى رجع إلى موضعه، فقال عند ذلك يا معشر قريش لا تدخلوا في بنائها من كسبكم إلا طيبة، لا تدخلوا فيها مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس، والحديث كذلك كسابقه ضعيف، كسابقه ضعيف. قال ابن إسحاق وأبو وهب اللي مسك الحجر وطار، قال خال أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان شريفا، يعني خال مين؟ خال عبد الله، خال عبد الله. بيقول يعني ابن إسحاق بيقول أبو وهب خال أبي رسول الله، أبو مين؟ عبد الله. بيقول أبو وهب اللي شال الحجر وطار من إيده خال أبو النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكان شريفا، وله يقول شاعر من العرب ولو بأبي وهب أنخت مطيتي غدت من نداه رحلها غير خائبي، بأبيض من فرعي لؤي بن غالب إذا حصلت أنسابها في الذوائب، أبي لأخذ الضيم يرتاح للندى توسط جداه فروع الأطايب، عظيم رماد القدر يملأ جفانه يملى جفانه من الخبز يعلوهن مثل السبائب. يعني الشاعر بيمدح مين؟ بيمدح أبواه، بيقول في مدحه إيه؟ بيقول لو أنا مطيتي أناخت عند أبي وهب رحلوها مش هيطلع فاضي. يعني يكرم أضيافه، أي واحد يمر بيه ما بيعديش كده إيه إلا لما يعطيه جمل، يعطيه كبش، يعطيه شاي، يعطيه عطية. ثم بيّن بأبيض من فرعي لؤي بن غالبي، عندما يصفوه بالبياض معناه أنه هو إيه؟ معناه أنه هو يعني أبيض في الصفحة، أبيض في السماحة. إذا حصلت أنسابها في الذوائب، يعني نسب عالي. أبي، الأبيد اللي هو إيه؟ الإنسان الأبي اللي هو إيه؟ الحر. الإنسان الأبي اللي هو الحر صاحب الشخصية المستقلة. أبي لأخذ الضيم يرتاح للندى، الندى الجود. توسط جداه، جد لأبيه وجد لأمه، فروع الأطايب، يعني جد لأبيه من الطيبين، وجده لأمه من الطيبين. عظيم رماد القدر يملى جفانه. عارف القدر اللي هو ايه؟ الحلة. طب الرماد اللي تحت الحلة السكن، يعني لما يبقى كتير معناها ايه؟ معناها الطبيخ كتير. شفت الفهم؟ عظيم رماد القدر يملى جفانه، معناها ما دام السكن كتير يبقى معناها الطبيخ كتير، معناها النار ما بتنطفيش. والنار ما بتنطفيش ليه؟ لورود الاضياف باستمرار. وهذا دلاله على الايه؟ على الكرم والجود. عظيم رماد القدر يملى جفانه من الخبز يعلوهن مثل السباسب. الثياب الرقيقة اللي هي بنسميها احنا ايه؟ عارف الفتة؟ عارف الفتة؟ عارف الفتة دي بتبقى من ايه؟ مش رقاق؟ رقاق الخبز؟ مش بيقولوا امك بتعمل رقاق؟ ولا ما عادش خلاص؟ يعني ايه رقاق ديت؟ بتعمل خبز رقيق. لماذا؟ علشان عند السرد والهشم يبقى سريع، تمام؟ وايه؟ ومهيأ. قل بارك الله فيكم. قال ابن إسحاق وأبو وهب الذي وثب الحجر من يده خال عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان شريفا وله يقول شاعر من العرب: ولو بأبي وهب أنخت مطيتي غدت من نداه رحلها غير خائبي. بأبيض من فرعي لؤي بن غالب إذا حصلت أنسابها في الذوائب. أبي لأخذ الضيم يرتاح للندى، توسط جداه فروع الأطايب. عظيم رماد القدر يملى جفانه من الخبز يعلوهن مثل السبائب. بينا السبائب اللي هي رقاق الخبز، وقد تطلق السبائب على الدهن الذي يعلو الطعام. من ايه؟ لما يبقى الاكل سمين بنشوف الطبيخ كده خاتم، مش بيختم؟ طب بيختم. او بتلاقي بقى ايه، من كسر وجود شرائح اللحم فوق الاكل بتشوفها كانها ثياب رقاق. طبعا العرب كانوا اهل صنعه في الطعام، يعني بياكلوا طعام يعني شهي جدا. عندهم فن في عرض الاكل، عندهم فن في عرض الطعام. فهو بيقول لك يعني يملى جفانه من الخبز يعلوهن مثل السبائب. السبيبه شرائح اللحم، الشرائح ديت من رقتها تشبه الثياب، تشبه ايه؟ الثياب. قال: ثم ان قريشا تجزأت الكعبة. يعني جزأتها؟ يعني قسمت الكعبة في الهدم. كل مجموعة من القبائل يهدموا ايه؟ يهدموا ناحية. كذلك قسموها في البناء، كل مجموعة من القبائل تبني ناحية. قال فكان شق الباب لبني عبد مناف وبني زهرة. شق الباب اللي هو ايه؟ الضلع اللي فيه الباب اللي فيه الحجر يعني، مش الباب اللي في الجانب الحجر. طيب، وكان ما بين الركن الأسود والركن اليماني لبني مخزوم وقبائل من قريش انضموا إليهم، وكان ظهر الكعبة لبني جمح وبني سهم ابني عمرو بن هصيص، وكان شق الحجر لبني عبد الدار ابن قصي ولبني أسد ابن عبد العزة ولبني عدي ابن كعب اللي هو الحطيم يعني مخزن الحطيم. ثم إن الناس هابوا هدمه لما قسموها، خافوا برضه يهدموا وفرقوا منه. فقال الوليد المغيرة أنا أبدأكم في هدمه، أنا شيخ كبير ما عندش خلاص ما عادش إيه لازمة يعني، خلاص رجليه قبر يعني. قال أنا حبدأ بالأول، إن لو مت يبقى خلاص، ولو بقيت لو بقيت حيا اشتهوا مني. فأخذ المعول ثم قام عليها وهو يقول اللهم لم نزغ، يعني احنا لم نزغ عن أي عن أمرك، اللهم إنا لا نريد إلا الخير. ثم هدم من ناحية الركنين. فتربص الناس تلك الليلة، خاف انتظروا الوليد بدأ يهد وهم كشين لسه، وقالوا ننتظر فإن أصيب لم نهدم منها شيئا ورددناها كما كانت، وإن لم يصيبوا شيء فقد رضي الله صنعها. فأصبح الوليد من ليلته غاديا، صبحية يجي مش على رجليه، غاديا على عمله فهدم، وهدم الناس معه حتى إذا انتهى الهدم بهم إلى الأساس، أساس إبراهيم عليه السلام، أفضوا إلى حجارة خضر كالأسنمة آخذ بعضها على بعض، يعني لقوا حجارة خضراء ضخمة شكلها كده شكل ظهر البعير، شكل ايه؟ شكل ظهر البعير. والرواية التي قرأناها كذلك رواية ضعيف، رواية ايه؟ ضعيف. طيب، ما هو التاريخ اكثر الروايات ستكون هكذا. نقف عند الرواية ديت ونقرا الاسئلة وبعديها بيقبلوه ان شاء الله. هو القراءة في السيرة اما ان نقراها كلها واما ان احنا نمسك كتاب مختصر ونقول فيه حدوتة وتنتهي الحكاية.